فتعيش معه عيشة طيبة هنية في الدنيا وترتفق معه في الجنة. فأباح لها دون أدنى شوب على اختيارها أن تعرض نفسها، تعرض نفسها لغيرها، تقول أريد الزواج منك. يعني إذا رأت رجلا صالحا وعلمت أنه يتقي الله ربه ويتقي الله ربها وأنه لو عاش معها عاش على خير وعلى سنة، لها دون أدنى عجب ولا غرو أن تعرض نفسها له. وإن كان الحياء يعني يغرقها تعرض نفسها بغيرها، يعني تبعث غيرها لتعرض نفسها على هذا الصالح، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن جاءته المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصور، فلما لم يجد له بها حاجة سكت بأدب جم، وهو أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فطمع فيها رجل آخر وقال زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي سماحة الإسلام لتبين لنا أن أيسر ما يكون هو النكاح، وأبرك ما يكون في النكاح اليسر في المؤونة، أيسرهم بركة أيسرهم مؤونة. فلم يجحف على الرجل وهو معصر ليس معه خاتم من حديد حتى تزوجها، ومع ذلك زوجها له النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه لها القرآن كما سنبين في المسائل الفقهية. ويؤكد ذلك ويعضده أن أفضل الطاعات وأفضل الزيجات من كانت أقل وأخف مؤونة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج نساءه جميعا صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ مهر كل هؤلاء النساء الفضليات، وهن أفضل النساء على الإطلاق، أمهات المؤمنين، تزوجهن على 500 درهم، أكثر من 11 امرأة المهر لا يتعدى 500 درهم صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الزاد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من يقتضى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبين لنا الحديث الثالث الوصف الذي وصفه الله لنبيه، قال إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكانت يتفقد أصحابه فينظر هؤلاء الأصحاب أحوالهم ويسأل عن أحوالهم، يبرك لمن أسعد بشيء، يسأله عن عرسه، يسأله عن حاله، ويقول بارك الله لك، ثم ينصحه نصائح فيها الأمر وفيها الاستحباب وفيها المجد أولم ولو بشاء، كما سنبين في المسائل الفقهية. هذه الأحاديث الثلاث لها مسائل كثيرة فقهية. أول هذه المسائل الهبة، أن تهب المرأة نفسها. والكلام على الهبة، معنى الهبة أن تأتي المرأة فتقول للرجل وهبت لك نفسي، فيقول الرجل قبل، فتمكنه من نفسها. الكلام عليه فقهيا من وجهين. الوجه الأول، هل هبة المرأة للرجل حكم عام أم هو حكم خاص؟ وإن كان حكما عاما أو حكما خاصا فما فقه، فما معناه، كيف يكون؟ أولا، الهبة هبة المرأة للرجل حكمها خاص بالاتفاق ليس عاما. أن تهب المرأة نفسها لرجل هذا حكم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمم على غيره، لقول الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، هذا ظهور ونص في المسألة أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خالصة لك، ثم أكد وقال من دون المؤمنين، فخالصة أثبتت التخصيص ثم تأكيد من دون المؤمنين. فمسألة هبة المرأة للرجل الصالح لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حالة خاصة لا تعمم. فقهها أن تأتي المرأة تهب نفسها، تمكن نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن تأخذ مهرا، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم مهر. يعني لو جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجها فلا مهر له، وكل عقد خلى من مهر فليس بصحيح، إن المهر ركن من أركان العقد، لكن يسمى أو لا يسمى سنبين في المسائل الفقهية. الغرض المقصود أن العقد لا يصح إلا بالمهر، إلا في هذه الحالة، حالة الواهبة، إذا وهبت نفسها للنبي فلا مهر لها. وكما قلنا هذه خاصة تبين لنا أن عمومها، وكثير من الناس الذين يفعلون هذا، تأتي المرأة الساقطة تقول للرجل وهبت لك نفسي، فيقول قبلت ويأخذها ويدخل بها، هذا من الزنا بمحل. وأن تهب المرأة نفسها لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفقه أنه لا مهر له. المسألة الفقهية الثانية التي تتعلق بنفس الحديث، الألفاظ التي ينعقد بها العقد أو يصح بها العقد. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتها بما معك، والرجل يقول زوجنيها، فما هي الألفاظ التي ينعقد بها العقد ويصير العقد صحيحا؟ اتفق الفقهاء على لفظين واختلفوا فيما سواهما. أما اللفظان فاللفظ الأول النكاح واللفظ الثاني الزواج. يأتي الولي ويقول أنكحتك ابنتي فيقول قبلت فيصح العقد بهذه الصيغة، أو يأتي يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت فيصح العقد أيضا بهذه الصيغة. الأدلة على هذا قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم. الغرض المقصود الشاهد قال وأنكحوا، وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، وقال إن أراد النبي أن يستنكحها. الأدلة الأخرى على الزواج قال زوجنيها، فقال زوجتكها على ما معك من القرآن، فهذه دلالة أيضا على أن الزواج أيضا يصح العقد به بالاتفاق عند الفقهاء أجمعين. واختلفوا بعد ذلك في لفظ الهبة، أن يقول الولي للرجل الذي يريد الزواج من ابنته وهبتك ابنتي بقرينة الزواج وهبتك ابنتي عروسا لك، فهل يصح العقد بهذا اللفظ أم لا؟ أما الشافعية فقالوا لا يصح العقد، لا يصح بهذا اللفظ، إذ أن عقد النكاح عقد شرعي وله لفظ شرعي أتى الشرع به فهو توقيفي لا يتعدى، والشرع أتى بالنكاح وأتى بالزواج ولم يأتي بالهبة. أما جمهور أهل العلم فقالوا يصح العقد بلفظ الهبة، أن يقول الولي وهبتك ابنتي عروسا لك بقرينه عروسا لك فيقول قبلت، والحق معه. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الواهبة هي جاءت قالت جئت أهب لك نفسي، وقال الله تعالى إن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فهذا مرادف أن تهب نفسها أن يستنكحها. فالصحيح الراجح قول الجمهور وأن الهبة يصح بها الله. وأوسع الناس مذهبا في مسألة الألفاظ التي تصح بها العقود الأحناف، حتى بالتمليك يشترط الأحناف في ذلك أن تأتي قرينة على أنه المقصود بالتمليك النكاح. تبقى مسألة أخرى في الألفاظ، هل يصح العقد بالألفاظ غير العربية؟ يعني يعقد العقد بالأردو مثلا، أو يعقده بالإنجليزية، أو يعقد العقد بالفرنسية، هل يصح العقد بهذه الألفاظ أم لا؟ أما الشافعية فمذهبه معروف، وهو يعني إيه؟ يعني يصح؟ ليش لا يصح؟ يرون أنه الشرع أتى باللفظين فلا تستعد هذه الألفاظ، فالشافعية قالوا لا يصح العقد، والجمهور قالوا يصح العقد، ولو نظرنا للتفصيل لكان أوفق وأوجه. أما التفصيل فهو إن كان لا يتكلمان بالعربية صح العقد، كان بالأردو أو بالفرنسية أو بأي لغة أخرى، إن كان لا يتكلمان بالعربية فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان يتكلمان بالعربية فالأصح أنه يكره أن يعقد بغير لفظ العربية، إذ أن اللغة العربية لغة القرآن، وكان عمر بن الخطاب يضرب على تعليم لغة القرآن ويقول تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. المسألة الثالثة مسألة المهر، أيضا مستنبط من هذا الحديث، هل للمهر حد أعلى وحد أدنى؟ فبالاتفاق ليس للمهر حد أعلى، لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فهذا ليس له حد أعلى، وهذا هو صحيح الراجح. وأما حد أدنى فاختلف الفقهاء في ذلك، فقالت المالكية ربع دينار نصاب سرقة، وقالت الأحناف 10 دراهم، وقال النخعي 40 درهما، ولا دليل يظهر للمالكية ولا للأحناف. أما كلام النخعي كأنه منتزع من مجموع مهور أدوات النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور من الشافعية والحنابلة يقولون بأنه لا حد أدنى، والثوري وغيره لا حد أدنى للمهر، والصواب معهم والدليل والأثر. إذا هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين أنه لا حد أدنى للمهر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث، والخاتم ضئيل جدا في الثمن، بل أرقى من ذلك أنه قال ما عندي إلا إزاري، لكن يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رده بالإزار، فهل يكون الحد الأدنى هو الخاتم أم يؤول هذا الكلام؟ وقال يا رسول الله ما أملك إلا إزاري، فلم يقبل منه هذا المهر، فهل نقول الحد الأدنى هو الخاتم؟ هاي نعم، إيش العلة؟ أيوة نعم، إنه قال إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فدل ذلك على أن العلة ليست في ضآلة ثمن الإزار، لكن العلة غير هذا. فبهذا الحديث يدل على أنه لا حد أدنى ولا حد أعلى بالنسبة للمهور. هذه المسألة الثالثة وهي آخر المسائل بالنسبة لهذا الحديث. يعضدها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تتعدى 500 درهم. يشكل على كل النساء لا الجميع ما هو استشكل عليها البشمهندس الأسبوع الماضي فقلت له كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تتعدى 500 درهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنكر قال أتجحدون الفضة من هذا الجبل لما قال الخمس أواقي أو غير ذلك. فالحاصل أن 500 درهم هذه كل صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم. يشكل علينا فقط أن أم حبيبة وصلها من المهر 4000 درهم و400 دينار. وهذا ليس بإشكال إذ الرد عليه أن هذا كان هبة من النجاشي لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي هبة من النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا مسألتان في هذا الباب. حديث عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة يعني هو تضمر بالزعفران. وهذا فيه إشكال إذ أن النهي جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتضمر بالزعفران. نهى الرجال أن يتطيبوا بالزعفران وهو كان عليه أثر الزعفران. فصحيح الراجح أولا أن عبد الرحمن بن عوف لما كان متضمقا بالزعفران له وجهان. الوجه الأول أنه كان له أثر ذلك أثر صفرة يعني كان يسيرا واليسير يغتفر. في قاعدة العلماء أن كل يسير يغتفر سواء من الواجبات أو من المحرمات فاليسير يغتفر. والوجه الثاني أنه يحل له الزعفران في هذه الليلة ليلة العرس فقط يحل له الزعفران في ليلة العرس. أما وجه النهي عن التطيب بالزعفران قال العلماء لأن الزعفران يعني رائحة شديدة ولا تكون إلا للنساء فهو شعار النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ففيه تشبه بالنساء فلا يجوز التضمق بالزعفران لأن فيه تشبه بالنساء. هذه أول مسألة. المسألة الثانية قال له أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه وليمة العرس. اختلف الفقهاء هل هي واجبة أم هي مستحبة. جمهور أهل العلم على أن وليمة العرس مستحبة وليست بواجبة. وداود الظاهري يقول وليمة العرس واجبة وهذا هو الراجح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. هذا لفظ أمر وظاهر الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الواجب يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فالصحيح الراجح أن وليمة العرس واجبة. يبقى إذا كانت وليمة العرس واجبة هل تجب في الشاه يعني في اللحم ولا يغني عنها غير اللحم. الصحيح الراجح أنها لا تجب في اللحم بل تستحب في اللحم ويغني عنها أي طعام آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أولم بالسويق الدقيق والتمر أولم بالسويق فيغني عن اللحم أي طعام. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاه للتقليل أي تقليل من حد الكسر يعني الغني الذي معه المال الوفير أقل ما يولم به هي الشاه ولو أن يولم بأكثر من ذلك. هذه آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة. الفوائد المستنبطة من هذا أولا الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس خاصا به بل هو عام في أمته. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال يا أيها النبي خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمن قال إذا طلقتم جميعا النساء. فهذه دلالة على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به بل هو عام في كل أمته. فالأصل في الخطاب ليس الخصوص بل العموم حتى تأتي قرينة تبين لنا الخصوص. إذن القاعدة كل الأحكام على العموم حتى ولو خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حتى يتبين لنا الخصوص. دليل ذلك من الحديث أو من الآية قال الله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك فصرح بقرينة أن الخصوص لابد له من دليل وأثر. فقال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الفائدة الثانية أن على كبير القوم أو على الفاضل الذي له أتباع أن يتفقد أحوال أتباعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث للمرأة أن تعرض نفسها بنفسها أو بغيرها على الرجل الصالح. وهذه سنة هجرة. والصحيح الراجح أن المرأة التي سمعت برجل فيه الصلاح والتقى أو رجل فيه الخير وفيه القرب من الله جل وعلا هي تسارع إلى أن تنكح منه إما بنفسها أو بأخيها أو بأبيها. قد فعل عمر بن الخطاب ذلك وعرض حفصة على أبي بكر وعرضها على عثمان حتى سكت أبو بكر لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها وأرادها لنفسه. فمن السنة أن تعرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل الصالح الذي تظن فيه الصلاح والتقى والورع. فإذا الثالثة أو الرابعة للمرأة أن ترتدي البنطلون يعني. لا أن ترتدي هذه الثياب لزوجها خلافا لعلماء الحجاز رحمة الله عليهم صناديد أهل العلم سحول أهل العلم الذين يعني أظلمت الدنيا بموتهم. شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم ألف الرحمات ونسأل الله جل وعلا أن يسكنهم فتيح الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام ومعهم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء الذين عصمهم الله من الفتن ويعني عريت الأمة بموتهم ونسأل الله أن يخلف علينا خيرا منهم. فهم يحرمون لبس البنطال أو البنطلون للمرأة يقولون هذا تشبه بالرجال ونحن ننتزع من هذا الحديث جواز لبس المرأة البنطال أو ما هو خاص بالرجال. من أين ننتزعه؟ الإزار. أما قال إن لبسته لم يقل عليك ابن شيء فهذا صريح بأنه يجوز أن ترتدي المرأة إزار الرجل حتى ولو قلنا أن البنطال أو البنطلون هذا خاص بالرجل فإن للمرأة أن تلبسه لأنه يجوز أن ترتدي إزار الرجل. هذه آخر الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وبإذن الله ندخل في الباب الثاني الأسبوع القادم. أي سؤال؟ نعم يا أحسن جزاك الله خيرا. هناك مسألة فقهية مهمة جدا أغفلناها وهي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له ملكتها بما معك من القرآن أو قال زوجتكها على أن تعلمها من القرآن. هذه مسألة فقهية مهمة جدا ألا وهي هل يصح القرآن أن يكون مهرا؟ الكلام الصحيح أنه فيه تفصيل القرآن نفسه لا يكون مهرا يعني ما يكونش المصحف مهر لا الذي يكون مهرا تعليم القرآن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا لأن سلم قال بأن تعلمها القرآن ولذلك انتزع العلماء من هذا الأصل تفريعا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهذه مسألة خلافية أيضا اختلف فيها الفقهاء على أقوال أو على قولين. القول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعمدة أدلتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذت عليه الأجر كتاب الله جل وعلا. في أي وقع هذا؟ في الرقية لما يعني وصل النبيل ثم بعد ذلك قال والله عندي رقية ولا أفعل حتى تضربوا لنا بسهم فضربوا لهم بسهم قطيع ولم يأكلوا منه حتى ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هما أدراك أن الفاتحة رقية ضربوا لي معكم بسهم ثم قال إن أحق ما أخذت عليه أجرا هو كتاب الله. هذا عمدة الأدلة لمن جوز ذلك. وأيضا حديث الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن يصح مهرا. المتقدمون من الأحناف قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن طبعا التفريعات على الإمامة وعلى الخطابة وعلى الأذان وليس هذا محله محله إن شاء الله عندما ندخل في فقه العبادات. الغرض المقصود في هذا الباب التفريع على أصل المهر أن الأحناف قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعندهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة فأقتصر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما علم أهل الصحبة فأخذ قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطوق به في نار جهنم. وأيضا عبادة بن الصامت علم بعض أصحابه القرآن فأهدوه طوقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطوق به في نار جهنم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تجفوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به هذا وشاهد قال ولا تأكلوا به. والصحيح الراجح هو قول الجمهور وأنه يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أما الرد على الأحناف فنأخذ بالعجل الحديث الأخير الذي احتج به قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به مؤول على أنه ولا تأكلوا به بأي تأويل أحسن يعني ولا تأكلوا بالقراءات وهذه منتشرة جدا في الموارد ومنتشرة جدا في المآتم يأتي القارئ فيقرأ القرآن ويأخذ أجرة على هذه القراءة والقراءة عبادة والأصل في العبادات أو الأصل في القربات هذه قاعدة مهمة جدا الأصل في القربات أنها لا أجر فيها إلا ما استثنى الدليل وقد استثنى الدليل في أخذ تعليم القرآن فقط الأجرة على تعليم القرآن. فهنا قول صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به أي لا تأكلوا بقراءته. وحديث الثاني حديث أبي وحديث عبادة هذه وقائع عيان لا تعمم بل وتأويلها أن أبي أخذ من أهل الصفة وكانوا هم أهل فقر يعني تأتيهم العطايا من كل مكان ف فاستصعب عليه السلام أن يأخذ منهم وهم يحتاجون وهم في أمس الحاجة إلى العطايا. وأيضا الحديث عبادة العلماء قالوا كانت نيته أولا أنه يعلمهم لله محض قربة ثم استشرفت نفسه للمال، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه من البؤس ما فيه إن استشرفت نفسك، فإن لم تستشرف نفسك فلا بأس بذلك، بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال إذا أتاك المال غير مستشرف نفسا به فخذه يبارك لك فيه. فالصحيح الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.